الآن هدم لنا مسجد في بابل، وجاء رجل أقول إنه عاقل من الهنود الذين يقدسون الحيوانات ويؤمنون بوحدة الوجود، واعتذر للمسلمين عما نزل بهم من هدم مسجدهم. فماذا بعد العذر؟ مسجد ظل 5 قرون قائما ثم هدم الآن، هل سيسمح ببنائه مرة أخرى؟ ثم هل سنسمح لضعفنا أن يهدم مساجد الله في القارات 5؟ لا بد من تسليح العقيدة، ولا بد من حمايتها كما ينبغي. أما ترك الأمة بدون السلاح المطلوب فهذا لا ينبغي أو لا يليق، خصوصا بعد أن قال الله لنا في التعليل لخلق الحديد: لقد أنزلنا الحديد وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. هذا في الحياة المدنية العادية، نصنع أجهزة لا حصر لها في الحياة المدنية العادية، لكن وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. معنى هذا أن الأمة الإسلامية يجب أن تكون لها مهارة في صناعة الحديد. ليه؟ لأنه السلاح الآن لا بد فيه من حديد. ليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. وبعدين استخدام كلمة أنزل، الإنزال في الحديث، مع أن ربنا بس يعني إحنا بنفهم إنه التنزيل بيكون لآيات. هو العلماء قالوا أنزل يعني خلق، بس شفت في بعد كده: وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج، أي خلق. فالإنزال بمعنى الخلق قائم، فلا حرج في هذا. ومع ذلك فأنا أريد لفت النظر، الحرج في فهمنا مش في التعبير العادي جائز. أمتنا الآن ليست لها بارجة تحمل الطائرات في المحيطات التي تعمر العالم. في أيام للبوارج وللطائرات مكانة في الدفاع والهجوم، أليس في هذا ما يقلقنا ويشعرنا بأننا قصرنا نحو ديننا؟ ألفت النظر إلى أن العرب الذين دخلوا في الإسلام في العصر الأول كانوا يعتبرون الجمل سفينة الصحراء ولا صلة لهم بالبحر، لكن من وحي القرآن، بل أقول من وحي السنة أيضا، وجدت أن المسلمين بعدما فتحوا مصر 20 في الهجرة، وقبل ذلك كانوا فتحوا الشام، لاحظوا أن الأسطول الروماني كان يجوب البحر الوسيط شرقا وغربا، فأدركوا أنهم بهذا التخلف في السلاح البحري قد يعرضون أنفسهم لهزائم. ففي الحال صنعوا الموانئ في موانئهم التي عندهم الجهاز الذي يصنع السفن لحماية الدعوة. يقول ابن خلدون في هذا: إن المسلمين كان لهم في البحر أسطول، كان الأسطول الروماني يتهرب منه. لماذا؟ لأنه ضري عليه كما يضر الأسد على فريسته. الحقيقة اللي تفضلت به فضيلة الأستاذ الشيخ محمد الغزالي، وأنا بحاول أسترجعه معكم، إنه الفترة التي أعقبت الهجرة لم تكن فترة لتضيع منها دقيقة دون الاستعداد لمعركة كما نقول في هذا الزمان حتمية. حتمية نعم. والحتمية جاءت أو وضحت في أفهام المسلمين من قول الله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. إذن وضح لهم، حتى أظن قيل أن سيدنا أبو بكر لما نزلت الآية قال: فعلمت أن سيكون قتال. نعم، لأنه خلاص وضح بهذه الآية أنه لابد أن تكون هناك معركة. الاستعدادات اللي تفضلت بالإشارة إليها، السرايا والبعوث، بتدينا عدة دروس أو دلالات. نعم. الأول أن الوقت لا ينبغي أن يضيع، لأن الوقت هو الحياة. نعم. ولا ينبغي أن يؤخذ المسلمون على غره. نعم. النقطة الأخرى أنه هذه السرايا والبعوث والغزوات كانت ممتدة على ساحة العمليات، إذا صح التعبير، المنتظرة إذا صح التعبير أيضا، وهي المسافة بين المدينة شمالا ومكة جنوبا. ولذلك نجد أنه سرية نخلة كانت هنا يعني في مسح للأرض أو لدراسة للطبيعة الجغرافية للمنطقة، لمنطقة العمليات المرتقبة. النقطة الثالثة هي أنه المسلمين ادوا نوع من التخويف للعدو حتى لا يطمع فيهم. والنقطة الرابعة أنه عقدوا موادعات أو محالفات، يعني أصبح فيه ما نسميه بمعاهدات صغيرة مع القبائل هنا وهنا ومزورة لهم، بحيث أنه بقى فيه نوع من السند. نعم. المعنوي أو الأدبي أو مستقبلا حيناصروهم، بدل ما يكونوا مناصرين لعدوهم من أهل مكة المشركين. إذا أضفنا إلى ذلك ما تفضلت به من أن ده نوع برضو مما يطلق عليه في المصطلح الحديث تطعيم للمعركة، انه بيخرجوا ويشيل السلاح ويخرج، ده نوع من التدريب المعركه والتدريب ايضا عملي. بقيت الوقفه التي تفضلتم بها في غزوه او في سريه عبد الله بن جحش رضي الله عنه، وهي التي اخذ فيها رساله سريه او سموها مكتومه، ويفتحها بعد مسيره يومين. فيتلقى التعليمات. ولذلك لا يعرف في القاعده أي شيء عن الحدث أو ما سيحدث، وجهة السرية أو وظيفتها أو مهمتها، فتبقى المهمة السرية. فلما فتحت كان فيها الأمر بالتوجه إلى نخلة وعدم إحراج أو إكراه أو إجبار حد من الذين كانوا معه على الخروج. فقرأ عبد الله بن جحش تعليمات الرسول عليه السلام وقال: لا تستكره أحدا ممن معك. فقالوا: السمع والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني نعم. صورة حلوة. نعم. ومشرقة. نعم. في هذا المجال. لا أقدر أضم لهذا شيء، أنه تسليح الحق ليس بدعة إسلامية. في نفس الآية التي تقول هنا إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين يخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. بعد هذا يقول: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. فكأن القوة كانت سلاحا لبقاء الأديان الأولى ضد عدوان الكافرين، وبقيت الصوامع وبقيت الكنائس الأولى على هذا الأساس. وبعدين برضو في الديانة المسيحية فيما مكتوب فيها الآن: ما جئت لألقي سلاما بل سيفا، جئت لأفرق بين الأم وابنتها والحماة وكنتها. هذا كلام في إنجيل متى. أي القوة لا تستكثر على الإسلام إذا كان هذا الدين ما يقوم إلا على الإقناع الحر، ومع ذلك يضطهد وينال من أصحابه. يعني كما تفضلت فضيلة الشيخ الغزالي، لابد للحق من أن يكون يتسلح من هذا لكي يستطيع أن يواصل ويؤدي دوره. أنا يعني يمكن نضطر للتوقف عند هذا القدر، على أن نكمل في لقاء قادم إن شاء الله متابعتنا ودراستنا للغزوة ومسارها فيما بعد. ويبقى أن نشكر فضيلة الأستاذ الشيخ محمد الغزالي، ونشكركم أيها الإخوة والأخوات على حسن متابعتكم، ونلتقي معكم دائما على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.